بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر فجر اليوم 19 من شهر رمضان المعظم الذي شرفنا المولى عز وجل بأيامه ولياليه المملوءة بالبركة والرحمة والجود والمغفرة والعتق من النار. وقد اختص الله عز وجل هذا الشهر المبارك بكثير من المزايا والفضائل والمكارم والمحاسن، وجمل نهاره بفريضة الصيام، وزين ليله بسنة القيام. وفيه ليلة خير من ألف شهر، شرفت بنزول القرآن الكريم، وتمثل نقطة تحول في حياة الإنسانية كلها، لأن القرآن الكريم دستور السماء، وقد جاء ليحقق الأمن والاستقرار والسلام في ربوع العالم أجمع. رمضان أشرق مرحبا رمضان، فيه الهدى والبر والإحسان، فيه اهتدت للنور أفواج الورى، وأفاض ينشر نوره القرآن. فهيا بنا إخوة الإيمان نجدد إيماننا في شهر القرآن، ونغسل أضران قلوبنا، ونجدد العهد مع الله والعزم مع النفس، ونعيش في رحاب القرآن الكريم ليكون رفيقنا وأنيسنا في كل لحظة من لحظات حياتنا. ونستهل لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال بدءا من أول سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت،